بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا؟ نعم. بالإسناد إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، هكذا عندكم؟ قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. نعم، قال أبو عيسى قال محمود. نعم، في نسخة قال أبو عيسى يعني الترمذي، قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه: يا ذا الأذنين، كل الناس لهم أذنان. فلما قال لأنس يا ذا الأذنين، يعني من باب مزاحه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا. الناس الآن ربما يمزحون وربما يكذبون في المزاح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكذب أبدا. ولذلك حين جاءه الأعرابي فقال له: يا رسول الله احملني على بعير، يعني في الجهاد، يعني اعطني بعيرا أركب عليه. قال: أحملك على ابن الناقة. قال: وماذا أفعل بابن الناقة؟ قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني لو جئنا بجمل شايب عجوز كبير عمره خلاص طاحت سنونه، من الذي ولد هذا الجمل؟ الناقة. إذن لما قال أحملك على ابن الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، ما قال إلا حقا. ولما جاءت العجوز، امرأة عجوز، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها يدخلها الجنة، فقال: ليس في الجنة عجوز، يعني الجنة ما فيها عجوز. فبكت رضي الله عنها وأدبرت وهي تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروها أنها تعود شابة، إن الله عز وجل قال: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالله عز وجل يعيد خلقها. هنا مزح النبي صلى الله عليه وسلم معها لكن ما قال إلا حقا. وكذلك هنا لما قال لي أنس رضي الله عنه: يا ذا الأذنين، ما قال إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي على المسلم إذا مازح أحدا لا يكذب في مزاحه، فالكذب لا يجوز لا في الجد ولا في الهزل، لا في المزاح ولا في غيره. ولذلك ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. وهذا كثيرا ما يفعله كثير من الناس، إذا جلس في مجلس يكذب ليضحك الناس، يقول النكت في الاصطلاح العامي مثلا، يعني الطرائف، يقول طرفة من الطرائف، وهو يعلم أن هذه الطرفة كذب ما وقع منها شيء، لكنه يقصد أن يضحك الناس. وربما الناس عرفوا أنه هذا كذب، يعني يقول مثلا حصل كذا وكذا يضحك الناس، وهو يعلم أنه ما حصل، وهم يعلمون أنه ما حصل، لكنه يكذب ليضحك الناس، يعصي الله عز وجل ليضحك الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، عندنا هكذا: فحزن، لكن كأنه أقرب والله أعلم، فحزن الغلام. نعم، على كل حال هذا الحديث حزن يحزن، ها هكذا. هذا الحديث إخواني الكرام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنس ليخالطنا يقصد أنه يخالط آل أبي طلحة، وذلك لحبه صلى الله عليه وسلم لتلك الأسرة المباركة، فكان يزور بيت أبي طلحة كثيرا. وأبو طلحة من هو؟ هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان يزور بيت أبي طلحة كثيرا، وكان يزور أم سليم والدة أنس بن مالك وهي الرميصاء بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها، كان يخالطهم يعني يدخل بيتهم كثيرا، وربما قال عندهم، قال من القيلولة يعني ربما كان يقيل عندهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتعلمون أنه بشر أم سليم بالجنة، قال دخلت البارحة الجنة فرأيت الرميصاء بنت ملحان وسمعت خشفة عليك يا بلال في الجنة. فأم سليم رضي الله عنها مبشرة بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الأسرة المباركة، وكان يشفق على أم سليم لأنه مات أخوها ومات عدد من ذويها معه يوم أحد. وكانت أم سليم رضي الله عنها ممن أبلى بلاء حسنا يوم أحد، يوم أحد قاتلت رضي الله عنها، كانت كما في الصحيح من حديث عائشة من حديث أنس رضي الله عنها أنها يعني أم سليم وعائشة كانا ينقزان يحملان القربة يوم أحد يفرغانه في أفواه الجرحى. فلما حمي الوطيس تركت السقاية وحملت السلاح وصارت تقاتل رضي الله عنها، وكذلك شاركت في معركة غير معركة أحد وهي معركة غزوة إيش يا إخوان؟ قبرص. لا قبرص، أختها هي التي استشهدت في قبرص لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أختها. من هي أختها يا إخوان؟ ها؟ أم حرام بنت ملحان. أم حرام هي أخت أم سليم. فقال عندها صلى الله عليه وسلم فجلست تفلي رأسه فاستيقظ يضحك صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لقد رأيت أمتي ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر، فقالت أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم نام ثم استيقظ يضحك وقال مثل ذلك، فقالت أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفعلا أول غزوة غزاها المسلمون في البحر زمن معاوية رضي الله عنه حين كان أميرا على الشام في خلافة عثمان رضي الله عنه، في خلافة عثمان أول مرة يغزو المسلمون في البحر، فخرج الجيش الإسلامي على جبهتين، الجبهة الشامية بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والجبهة المصرية بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهي الغزوة التي تسمى بذات الصواري. فلما نزلت في قبرص سقطت من على دابتها فصرعت وماتت شهيدة رضي الله عنها. قيل أنها ماتت في قبرص، وقيل عندما عادت من قبرص ونزلت إلى أرض الشام، فالله أعلم أي ذلك كان. المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت أم سليم كثيرا، كان يأتي إلى بيت أم سليم كثيرا. وقلنا أنها غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وغزت معه في غير ما موقع، ومن تلك المواقع حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وكانت من القلة الذين ثبتوا مع أنها كانت تعاني من آلام الحمل. أبو عمير هذا طفل صغير. طبعا أم سليم رضي الله عنها هذه الصحابية الجليلة امرأة مباركة، لما انتشر الإسلام في المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، حين جاء الصحابي الجليل مصعب بن عمير وأخذ الإسلام ينتشر في المدينة أسلمت. لما أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها غضب زوجها غضبا شديدا مالك بن النضر، زوجها مالك بن النضر غضب لإسلامها فخرج مغاضبا لها حتى قدم الشام فهلك كافرا. فتأيمت وهي فتاة شابة فاحتسبت وعلمت أن الذي أصابها في سبيل الله، فتقدم لها رجل من أثرياء الأنصار وهو أبو طلحة شاب من علية القوم ومن أثريائهم، له مكانة له منزلة حسبا ونسبا ومالا وجاها، فتقدم يخطبها. فقالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، مثلك لا يرد، إذا تقدم لأي امرأة لا ترفضه، لكنني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن أسلمت كان إسلامك صداقي ولا أريد منك صداقا غيره. فقال أنظر في أمري، ثم ذهب ونظر في الإسلام ومحاسنه وبحث عنه وسأل من أسلم في المدينة على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنك، أسعد بن زرارة وغيرهم، فقذف الله عز وجل الإسلام في قلبه رضي الله عنه فأسلم. فلما أسلم قالت والله لا أريد منك صداقا غير إسلامك، ثم قالت قم يا أنس فأنكح أبا طلحة، وتزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وعنها. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم المدينة كان الأنصار يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يقدم هدية على حسب ما يستطيع، فبحثت ما تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت عندها شيئا تقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت بابنها أنس وكان ابن عشر، وقالت يا رسول الله ما أجد ما أقدمه لك غير ابن أنس فاتخذه خادما لك. فكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول رضي الله عنه وأرضاه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي يوما لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع كذا وكذا. فهذه أم سليم رضي الله عنها، وهذا زوجها. زوجها أبو طلحة كان صاحب مال وزرع في المدينة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى فلما أنزل الله عز وجل في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مزرعة كبيرة جدا، وكانت هذه المزرعة مستقبلة المسجد، إذا خرجت من باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المزرعة أمامك بروحة، وكان ماؤها عذبا، والذي يعرف المدينة قديما يعلم أن عامة آبار المدينة مالحة، يعني قبل 40 سنة من الآن كانت البيوت غالبا كل بيت فيها بئر، لكن هذه الآبار كانت مياهها مالحة يستخدمها الناس للغسيل، لغسيل الثياب والاغتسال والطهارة، ويشترون الماء العذب للشرب والأكل، فكانت الآبار التي مياهها عذبة قليلة، من هذه الآبار بيروحاء، وكانت بيروحاء ماؤها عذب جدا، فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل بيروحاء ويشرب من مائها الطيب ويستعذب ماءها. فلما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب مالي إلي بيروحاء، وإني أجعلها لله ورسوله فاجعلها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني هذا المال الذي ربحته، وفي لفظ في البخاري قال ذلك مال رايح، والمال الأصل أنه ينفد إلا ما بذل لله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى، وأرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أرى أن تجعلها في أقربائك. فقال أفعل يا رسول الله إن شاء الله، فجعلها في بني عمومته، فأعطاها لأبي بن كعب وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولما جاء إلى أم سليم وكان يسكن بيروحاء، يسكن في نفس المزرعة، فأخبرها أنه تصدق بمزرعته لله ولرسوله، هنأته رضي الله عنها، يعني لو كانت امرأة أخرى كحال كثير من نسائنا ربما عنفت عليه، هذا مالنا وهذا بيتنا، تتبرع بالبيت وبالمزرعة فين نروح، نروح في الشارع، لكنها هنأته على هذا الربح العظيم، هنأته على هذه التجارة. كل تجارة في الدنيا يا إخوان صاحبها معرض للربح والخسارة، إلا التجارة مع الله سبحانه وتعالى. هذه التجارة فيها الربح المطلق وليس فيها شيء من الخسارة أبدا. الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى لا يخسر أبدا أبدا أبدا. لكن إن تاجرت في الدنيا أنت معرض للربح والخسارة، قد تربح وقد تخسر، لكن إذا تاجرت مع الله سبحانه وتعالى لن تخسر أبدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا ليس غريبا في الصحابة، يعني أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه حاله ما هو بعيد عن حال أبي طلحة، تعرفون قصته قريبة من هذه القصة أو لا؟ تعرفونها يا شباب؟ لما تصدق بمزرعته ليشتري، نعم أيوة، حتى جاء من خارج المزرعة وقال يا أم الدحداح أخرجي فإني قد بعت حائطي هذا من الله سبحانه وتعالى. فهنأته أيضا، هنأته. بل قالوا أن أم سليم لما أخبرها زوجها بأنه باع مزرعته من الله عز وجل، كان طفلها يأكل تمرات، فأمرته أن يضع تلك التمرات لأنها ما عادت لهم، صارت تلك التمرات لله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا لم يكن غريبا، يعني انظروا، أبو الدحداح باع مزرعته التي فيها 300 نخلة بنخلة واحدة، جاء للرجل الذي تخاصم مع اليتيم وقال بعني هذه النخلة، نخلة واحدة، ليعطيها لذاك اليتيم الذي شكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعني هذه النخلة بحائط الذي فيه 300 نخلة. نعم، يعني لاحظوا يا إخوان، من يعطي مزرعة فيها 300 نخلة بنخلة واحدة؟ لكن الذي يتاجر مع الله يعلم أن هذا قليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. هذا أبو عمير كان غلاما لأبي طلحة من أم سليم رضي الله عنها، يعني هو أخ لأنس بن مالك من أمه، وله أخ من أبيه أيضا، من هو؟ البطل الهمام الشجاع البراء بن مالك. البراء بن مالك ذاك البطل الهمام الشجاع الذي كان عمر يوصي قادة جيشه أن لا يولوه أبدا، أن لا يولوه على جيش من جيوش المسلمين. تعرفون هذا لماذا؟ لإقدامه وجرأته، كان رجلا جريئا مقداما مغوارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل شهيدا نحسبه والله حسيبه، قتل شهيدا في إحدى غزوات المسلمين في بلاد فارس، هو الذي فتح الباب في معركة الحديقة هكذا، لما حملوه على التروس ثم على ترس ورفعوه بالرماح حتى رموه داخل الحديقة، فقاتل حتى قتل حراس الباب وفتح الباب للمسلمين، فوجدوا فيه أكثر من 80 ما بين طعنة ورمية وضربة، ومكث خالد يعالجه شهرا وهو يعالجه رضي الله عنه. ولما كانوا في فتح الفتوح في نهاوند أو قبلها، لما كان الفرس يقذفون بالكرات النفطية، يشعلونها يشبعونها بالنفط ثم يشعلون فيها النار ويقذفونها على جنود المسلمين، فاندفعت كرة منها وهي كرة لها مثل الشوك، تدخل في جسم الفارس ثم يرفعونه فلا يرفع حتى يموت يحترق، فوقعت مثلها على أخيه أنس رضي الله عنه، فلما رأى أخاه قد اشتبكت فيه هذه الكرات النفطية قام وقفز حتى خلص أخاه، وما أسقطه إلا وقد احترقت راحتا يديه رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أنه قتل شهيدا، قتله الهرمزان. ولذلك لما جاء بالهرمزان إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه وقد ألبس تاجه، كان ملكا من ملوك فارس. أنتم تعلمون أن بلاد فارس كانت ممالك دول، كل دولة عليها ملك شاه، وكسرى كان شاهين شاه ملك الملوك كذا كان يزعم. نعم، فقتله الهرمزان، فلما جيء به إلى المدينة أراد عمر أن يقتله، أراد عمر أن يقتله لأنه قتل البراء بن مالك، فطلب ماء، فلما رفع له الماء أخذت ترتعد فرائصه، فقال له ما لك؟ فقال خائف. قال اشرب ولا تخف. قال هل لي الأمان حتى أشرب الماء؟ قال نعم. فسكب الماء، قال أنا آمن الآن ما شربته. فقال لا والله أنا ما قلت لك هذا، أنا قلت حتى تشربه. فقال له أنس يا أمير المؤمنين ليس لك عليه سلطان، أنت وعدت الرجل ألا تقتله، من الذي يدافع؟ أنس، أنس الذي هو أولى الناس بالمطالبة بالثأر، هو يعني بينه وبينه ثأر أولى. ولذلك يعني قال عمر إذن يسلم، لا يخدعني كافر، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فأسلم الهرمزان والله أعلم بحاله على كل حال، وقتل بعد ذلك كما تعلمون، قتله أحد أبناء عمر، نعم لا قيل عاصم وقيل عبيد الله، والله أعلم. الشاهد نعود إلى موضوعنا، حتى لو يعني بسبب أبو أيوة، لأنه رؤية في ليلة مقتل عمر رضي الله عنه، رؤية مع أبي لؤلؤة، قد اختبأ في زاوية في أحد أزقة المدينة، فمر بهما رجل فلما رأياه اضطرب وسقط الخنجر بينهما، الخنجر الذي قتل به عمر رضي الله عنه الذي كان له شقين. يعني إيش اللي جمعوا مع أبي لؤلؤة إلا أن يكون لا زال على دينه، لا زال على دينه. وفي صبيحة تلك الليلة قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه شهيدا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في دار كرامته. نعم، أما هذا الغلام الذي هو أبو عمير، قوله ليخالطنا يعني يدخل إلينا كثيرا، حتى يقول لأخ لي صغير. أبو عمير هذا هو ابن أبي طلحة، أيضا من كرامة أبي طلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق يوم حجة الوداع أعطى نصف رأسه للناس ليقسم بين الناس، نصف شعر رأسه الشق الأيمن أعطاه ليقسم بين الناس، كل إنسان يعطى شعر شعرتين أو نحو ذلك، والشق الثاني الشق الأيسر من رأسه أعطاه كله لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أعطى نصف شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة. أبو عمير هذا هو ابن أبي طلحة من أم سليم رضي الله عنها. هذا الحديث استنبط منه العلماء أحكام شرعية كثيرة، ذكر هنا الترمذي بعضها، والعلاء له مؤلف كامل في الأحكام المستنبطة من هذه العبارة من هذا الحديث، يا أبا عمير ما فعل النغير، منها ما ذكره هنا الترمذي أنه يجوز تكنية الغلام الصغير، الطفل الصغير يجوز أن يكنى، ومنه جواز المداعبة للصغير، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الأطفال، ومن ذلك جواز اللعب بالطير، ومن ذلك جواز إدخال الصيد في المدينة ما لم يصد في الحرم، الصيد في الحرم لا يجوز في المدينة، لكن يجوز أن يصاد الطير خارج المدينة ويدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يطلقوا الطائر، بل أقر الغلام، أقره حين رآه يلعب بذلك النغير، ثم جاء فرآه بعد ذلك يبكي لأن النغير قد مات. هذا الغلام هو ذلك الغلام الذي مات بعد ذلك، تعرفون القصة، مكث فترة مريضا ثم مات ليلة، فدخل أبو طلحة رضي الله عنه وسأل عن ابنه، سأل عن ابنه فقالت له هدأت نفسه، هدأت نفسه يعني مات، فهو ظن أنه ارتاح نائم، قربت إليه عشاءه، فلما تعشى تهيأت له يعني تزينت له وتهيأت لي يقضي حاجته منها، فقاربها وقضى حاجته منها، ثم ضربت له مثلا، قالت أرأيت لو أن قوما عاروا عارية لقوم ثم طلبوا عاريتهم أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فإن الله عز وجل قد أخذ عاريته منك. فلما سمع غضب رضي الله عنه وقالت تركتيني حتى تلطخت بك ثم أخبرتني بموت ابني، وقام غاضبا رضي الله تعالى عنه وعنها. فلما أصبح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى الفجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت ابنه وبما كان من حال أم سليم. يعني الأصل أن الأم أشد جزعا من الأب وأكثر حنانا وعطفا على الأم، لكن إيمان أم سلمة جعلها تحتسب ولدها عند الله عز وجل، ما بكت ولا جزعت ولا أظهرت موت ولدها. سبحان الله، كم كانت هذه المرأة صابرة، كم كانت صابرة، بل كان صبرها أشد من صبر زوجها رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الأصل أن الرجل أثبت من المرأة، ومع ذلك كانت ثابتة محتسبة رضي الله عنها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بينهما في ليلتهما شيء، فأخبره، فدعا الله أن يبارك لهما في ليلتهما، فحملت في تلك الليلة، حملت بعبد الله بن أبي طلحة الذي كان له 9 من الولد كلهم قد حفظ القرآن، منهم إسحاق بن أبي طلحة العالم التابعي الجليل المعروف. ولما ولد عبد الله بن أبي طلحة أرسلت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ تلك التمرات فمضغها ولاكها ثم بصقها في فم الغلام وحنكه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الأعجب من هذا أنها حين كانت حامل بعبد الله بن أبي طلحة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج لفتح مكة، وكانت وقتها في شهرها الثامن، في شهرها الثامن، فأبت أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبت أن تتخلف، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع جيش المسلمين لفتح مكة. فلما فتح الله مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعدها بشهر في شوال علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جموع المشركين بالطائف قد جمعوا جموعهم لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، أن ثقيف وهوازن قد استعدوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صلوات الله وسلامه عليه إلى حنين، إلى معركة حنين. فخرجت أم سليم وهي في شهرها التاسع، وهي في شهرها التاسع، تخيلوا امرأة في هذا الشهر في هذا الوقت، مثلها تكون في بيتها تخدم، مثلها تخدم في بيتها وزوجها يخاف عليها من الهواء، لا أن تركب البعير وتخرج وتقاتل، فهمت؟ فكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرون عنها العجائب لما كانوا في ذلك المضيق قبيل الفجر في وقت السحر، ورمتهم ثقيف وهوازن بالنبال، وكانت هوازن من أشهر العرب رماية، كان رجال هوازن قل أن يخطئ أحدهم في رمية، فرشقوهم بالنبال، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 إنسان، وأول من فر، أول من فر الطلقاء الذين كانوا حديث عهد بإسلام، حتى أن أحدهم قال اليوم بطل سحر محمد، وقال آخر والله لا أرى هزيمتهم دون البحر، يعني لن يتوقف هروبهم حتى يصلوا إلى البحر. فسمع قول أحدهم صفوان بن أمية رضي الله عنه، وكان صفوان يومها كافرا، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فقال أسكت قبحك الله، والله لأن يربني، يعني يربيني، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف، فهمتم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو وإن يخالفني في الدين لكنه من قومي، يربيني خير من أن يربيني رجل على ديني لكنه ليس من قومي، فهمتم؟ قال والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف. ففر الطلقاء، والله عز وجل ذكر حال تلك المعركة فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلما ولى الناس ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قلة من أصحابه، منهم أبو طلحة، ومنهم أم سليم المرأة الحامل. تقول هي أنها لما رأت الإبل تفر، ومن عادة الإبل أنها إذا رأت جماعة الإبل تفر تتبعها، حتى لو أن صاحبها يحاول أن يوقفها لا تقف، هذه من عادة الجمال، إذا رأت الجمال تفر الجمل يشرد معها، تحاول أنت أن توقفه ولا يقف. ولذلك لما نادى العباس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل بدر يا أهل الشجرة صاروا يعودون، فكان البعير ما يرضى فينزل يتركه يفر ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخافت أم سليم أن يفر بها بعيرها، فماذا فعلت؟ سحبت زمام البعير إليها ثم أدخلت أصبعيه في أنفي في منخري البعير ومسكت به حتى لا يفر. أظن أنكم أنتم لا تستطيعون فعل ذلك، ليست المرأة، أنتم كرجال ما تستطيعون فعل ذلك، وأنا أيضا ما نستطيع. وهذه المرأة الصابرة المحتسبة التي تريد أن تثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسها وعلى ألمها في الولادة تفعل هذا، أدخلت أصبعيها في منخري أنف بعيرها حتى لا يفر، وقبضت عليه رأسه عندها حتى لا يفر، ثم أخذت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في هذه الحالة امرأة. يقول أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم انظر انظر يا رسول الله، انظر إلى أم سليم معها خنجر. فيضحك، المعركة قائمة هو يرى حال زوجته يضحك. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أم طلحة؟ قالت أردت يا رسول الله إن اقترب مني مشرك بعجت بطنه بهذا الخنجر. وهي امرأة رضي الله عنها، وعادت منتصرة مظفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم واقتربوا من المدينة جاءها المخاض، جاءها ألم الولادة. فلما جاءها ألم الولادة رضي الله عنها وعن زوجها تذمر الزوج ولا يريد أن يتخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الآن اقتربوا من المدينة، بقي قليل يدخلون، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وهو جالس عند زوجه. نعم، فهو يريد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن هو مضطر أن يتخلف مع أهله في وسط الصحراء. فقال اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب أن أتخلف عن نبيك صلى الله عليه وسلم في مشهد يشهده. يعني لا يريد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يكون معه في كل مكان في كل سفرة يسافرها. فقالت له أم سليم والله يا أبا طلحة لا أجد الآن ما كنت أجد من ألم المخاض، اذهب الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجلس لا تجلس عندي. هي تعرف أن زوجها يحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له اذهب لا تجلس عندي أنا لا أشعر بالألم. ذهب، تركها وذهب، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأهله بل حتى لنفسه. فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد رفع عن أم سليم الألم. فأخذت تمشي مع من معها من ذويها، تمشي قليلا قليلا تلحق بالركب تمشي. تخيلوا من منا يستطيع أن يترك أهله وهي تلد في الصحراء على قول محي الدين في ساسكو، وهي ستمشي وتأتي حتى دخلت المدينة واستقرت في بيتها، ثم دهمها الطلق فولدت رضي الله تعالى عنها. وهذا من لطف الله عز وجل بأوليائه، هي من أولياء الله عز وجل وزوجها من أولياء الله، والله لا أعلم لله وليا إن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله. أولى أولياء الله بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ نعم. كيف كان على مجموعات الجيش؟ لا، الجيش كله مجموعة واحدة، لكن إذا مضى الجيش قد يتخلف، قد تتخلف مجموعات تلحق تدرك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يتخلف مع بعض أصحابه ثم يدرك الجيش. فهمت؟ نعم. ما أدري ولا أعرف أنه ذكر له اسم، فيما أعلم ما ذكر له اسم والله أعلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، تعرفونه هذا عباس الدوري؟ لا لا لا لا، ليس القارئ، القارئ هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن صهبان الدوري، هذا الراوي عن يحيى بن معين عن سؤالاته، هذا من المحدثين. نعم. قال أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. يعني قالوا له أنت تمازحنا، قال نعم أمازحكم لكن لا أقول إلا حقا، لا يقول صلى الله عليه وسلم في مزحه في مزاحه ولا في جده لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. سلمة بن زيد نعم سلمة بن زيد عن سعيد المقبول نعم. هذا أسامة ليس الصحابي, هذا أسامة ضعف, هذا ليس الصحابي, فهمت؟ نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, استحمل يعني طلب منه أن يحمله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون احملنا يا رسول الله, ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. استحمل رسول الله أي طلب منه أن يحمله على دابة. أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة, هكذا عندكم أو على ولق على ولد ناقة؟ ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهذا سبق بيانه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما يعني قبيح المنظر, وكان رجلا دميما يعني كان قبيح المنظر, فهمتم؟ وهذه خلقة من الله, هل هذا أمر يعاب به؟ لا ما يعاب به. بلال رضي الله تعالى عنه ما كان جميلا, وأبو جهل وأبو لهب كانوا من أجمل فتيان قريش لكنهم في نار جهنم, فهمتم؟ الإنسان يعاب بما يستطيع أن يكتسبه لا بما لا يد, بما لا يد له فيه. ولذلك لا يشرف الإنسان عند الله عز وجل بحسب ولا بنسب ولا بلون ولا بنظر بشكل, إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم, فهمتم؟ إذن لا يشرف الإنسان عند الله لا بجنسه لا بحسبه لا بنسبه لا بماله لا بمنزلته عند الناس لا بمناصبه, إنما يشرف عند الله بعمله وتقواه فقط. كان رجلا دميما يعني دميم الخلقة, فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه يعني في السوق, جالس يبيع يشتري في السوق وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف واحتضنه يعني يمازحه كما أنت تفعل أحيانا مع صديقك يكون في السوق يكون كذا, فتأتي تمسكه من الخلف تقول من أنا كذا, هو ما استطاع أن يراك مثلا, تمسك عينيه مثلا من باب الممازحة ربما تغمض له عينيه كذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه يعني من ورائه وهو لا يبصره, في نسخة وفي نسخة ولا يبصر هكذا, فقال من هذا أرسلني يعني من هذا الذي يمسكني وتركني أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرف, فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه, يعني لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم, يلصق النبي صلى الله عليه وسلم الآن احتضنه من الخلف مسكه من الوراء فهو يحاول أن يرجع إلى الوراء ويلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد يعني يمازحه يمزح معه من يشتري هذا العبد, فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا يعني لا ثمن لي يعني بقبحي ما أحد يشتريني إلا بثمن بخس يعني بقيمة قليلة, لأنه الناس ينظرون إذا اشتروا عبدا ينظرون إلى شغله إلى عمله وأيضا إلى مظهره. قال إذا والله تجدني كاسدا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد, أو قال أنت عند الله غال يعني وإن كنت ترى نفسك كاسدا عند الناس لكنك ذا منزلة عليا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذا الصحابي الجليل. ولذلك الله عز وجل كما قلنا لا ينظر إلى الهيئة ولا إلى الأشكال ولا إلى الألوان ولا إلى جمال الوجه ولا إلى قبحه، ينظر إلى صلتك بالله سبحانه وتعالى، إلى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كم من أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لا أبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب، يعني إذا جاءك إلى بيتك طردته ما تدخله لفقره، لأنه من أراذل الناس من ضعفائهم من فقرائهم، لكن منزلته عند الله عالية لو أقسم على الله لا أبره. منهم البراء بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا أخوان؟ ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يحتقر مسلما. ربما تحتقر مسلما لفقره لهوانه على الناس لأنه من أهون الناس عند الناس، لكن تكون له منزلة عليا عند الله، قد يكون هو عند الله خير من ملء الأرض منك من مثلك. مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فمر رجل من فقراء المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان ابن فلان مسكين من الفقراء، هذا حري إن سأل أن لا يعطى، وإن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا ينكح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من علية القوم من الأثرياء، صاحب مكان حسب ونسب ومال ومنزلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان ابن فلان الفلاني، هذا حري إن سأل أن يعطى، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. فقال والذي نفسي بيده لذاك خير من ملء الأرض من هذا، لذاك خير من ملء الأرض من هذا. فهمتم؟ ولذلك يا إخوان العلاقة بين العبد وبين الله لا نعرفها، قد يكون بين العبد وبين الله علاقة تجعل هذا العبد قريبا من الله وإن كان ساقطا من أعين الناس. ولذلك يقول الله عز وجل فيما صح عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك اسمه، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يا ربي من هو وليك؟ فبين من الولي، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول درجات الولاية، تريد أن تكون وليا تقرب إلى الله بما افترض عليك، لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل مما افترض عليك وأوجب عليك. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن كلما بذل الإنسان جهده في عبادة الله سبحانه وتعالى كلما اقترب من الله عز وجل. قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك كثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهمتم؟ ولذلك يا إخوان قد يكون إنسان له بينه وبين الله عز وجل عبادة تقربه من الله، اطلع الله عز وجل إليه فرأى فيه صدق النية وصدق السريرة وصدق الإخلاص وكثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقربه إليه، فتؤذيه فتتعرض لأن تكون عرضت نفسك لحرب الله عز وجل. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهمتم يا إخوان؟ قال إذن والله تجدني كاسدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. وابن مسعود رضي الله عنه لما صعد على نخلة، وابن مسعود كان رجلا نحيلا، فجاءت صعد على نخلة فجاءت الريح وكشفت عن ساقه، فضحك الناس من دقة ساقيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهمتم؟ إذن لا تحتقر الناس بألوانهم ولا بأشكالهم ولا بهيئتهم ولا بأحسابهم ولا بأنسابهم، لا، لا تدري حاله مع الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ قد يكون صاحب حال عند الله. ولا تغتر بشيء أبدا، لا تغتر بشيء، لا تغتر بحسبك ولا بنسبك ولا بمالك ولا بعلمك ولا بعملك حتى، ولا بعملك. فهمت؟ لو كانت أعمالك مثل ذرات الرمل ممكن في لحظة واحدة تصبح هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من الأنبياء، فهمت؟ ولذلك لا تأمن، لا تغتر بشيء أبدا، لا بأمور دنيوية ولا حتى بعلمك ولا بعملك، فهمت؟ اعمل وكن مشفقا وجلا وسل الله القبول. كان من حال سلفنا أن الرجل يبذل جهده في طاعة الله وفي عبادته ثم يخاف يشفق أن لا يتقبل الله عز وجل منه العمل. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال: أخبروها إنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فحتى الذي يكون شيخا هرما أو امرأة عجوزا، الله عز وجل يدخل الجنة الرجل والمرأة على أحسن هيئة وصورة، كلهم أبناء 33 قمة الشباب. حتى لو كنت حين تموت يا زبيب ابن 100 سنة، ترجع إذا دخلت الجنة ترجع شابا بإذن الله عز وجل كأجمل ما أنت. نعم. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. صار ساعة يا إخوان، خلاص إذن نقف هنا يا إخوان، إيش رأيكم؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.